بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. هذه هي الحلقة السادسة في هذا البرنامج، وقد خصصت للحديث عن كبيرة من الكبائر، ألا وهي كبيرة الرياء. أعاذنا الله وإياكم من الرياء وأهله. وفي مطلع هذه الحلقة أيضا نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وسدد الله خطى الجميع. إخوتنا المستمعين الكرام، الرياء كلمة تحمل معنى كبير يفهمه الخاصة والعامة، فنود من فضيلة الشيخ الآن أن يتحدث عن المعنى الشرعي والمعنى الواضح لكلمة الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالرياء أن يعمل المسلم عمل خير ويظهره للناس ليتحدثوا به، أي يتحدثوا بعمله، فظاهره أنه لله وباطنه أنه يقصد رؤيا الناس وسماعهم. وقد يصدق على الأقوال كحسن القراءة، وقد يصدق على الأفعال كالصلاة، وقد يصدق أيضا على التعليم، وقد يصدق على أي عمل يراد به الخير ويراد به وجه الله، لكن صاحبه يريد به أقوال الناس ومدح الناس إذا سمعوه وإذا رأوه. هذا هو معنى الرياء، مأخوذ من الرؤية، ويدخل فيها التحدث أيضا، يتحدث أنه عمل وعمل وعمل ما شرع فيه أو ما عمل فيه من مشاريع أو ما عمله من صلاة أو ما عمله من تهجد أو ما عمله من صيام أو ما عمله من جهاد أو ما عمله من أمر معروف ونهي عن المنكر. فإذا تحدث به ليقصد إظهار ذلك عند الناس دخل في الرياء. نعم. هل لك فضيلة الشيخ أن تتحدث وتورد بعضا من الآيات والأحاديث الشريفة التي تدخل الرياء من ضمن كبائر الذنوب؟ نعم. قبل أن أشرع في الاستدلال، تبين لنا من تعريف أن حكمه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعد شركا أكبر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا بأوصاف خاصة، بأوصاف خاصة. أما إذا كان أصل العمل لله لكنه أظهره ليراء به، هذا ما يصل إلى حد الشرك الأكبر. ربما قبل أن نستدل تقول: متى يصل الرياء إلى حد الشرك الأكبر؟ يصل الرياء إلى حد الشرك الأكبر فيما إذا صرفه لمخلوق، صرفه لغير الله وقصد به التقرب لغير الله، ولم يكن عنده نية لله، وصل إلى حد الشرك الأكبر. أو كان عنده النيتان، النية لله والنية لغير الله، لكن نية غير الله ساوت النية لله أو غلبت، هنا هذا حرام باتفاق وعلى خطر عظيم، أن يصل إلى حد الشرك الأكبر. الدليل على تحريمه ومنعه وعلى المسلم اجتنابه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمرائي لم يكن مخلصا، لم يأتي بما أمر الله به في هذه الآية وهو الإخلاص. ومن الأدلة قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص والصواب، أي ما كان خالصا وصوابا، أي موافقا لما جاء به الرسول. فالمرائي إذن عمله غير صالح لأنه فقد الإخلاص الكامل لله. وقال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مطلقا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يرائي به ولا يسمع بعمله. ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تطيلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فبين الله سبحانه أن الإنفاق مراءة للناس مبطل للعمل، كما يبطل المن والأذى فضل الصدقة. فالمن والأذى يبطل فضل الصدقة، والرياء كذلك يبطل فضل العمل من إنفاق وغيره، فدل على أنه حرام. وهذه الآية تحذير منه، كالذي ينفق ماله رياء الناس. ومن الأدلة أن الله وصف به المنافقين في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والآيات كثيرة في ذلك. ومن الآن نصوص في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ثم فسر عليه الصلاة والسلام بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن النصوص الدالة على تحريمه وأن عمل المرائي مردود عليه قوله تعالى في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه وغيرها من النصوص تدل على تحريمه. كذلك جاءت نصوص أخرى تدل على سوء عاقبته، وإذا دلت على سوء عاقبته دلت على تحريمه ومنعه، كقوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. قال بعض العلماء إن هذا يوم القيامة، وقال بعضهم أن هذا الحديث دليل على أنه قد يحصل له غرضه في الدنيا لكن ينعكس عليه الأثر في الآخرة فلا يجد لعمله أثرا. ويدل على هذا الحديث الآخر من عمل عملا أو من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يقصد من ذلك إلا عرضا من الدنيا لن يرح أو لن يجد عرف الجنة أي رائحتها، فهذه سوء عاقبته عليه في الآخرة أنه يحرم، أن المرائي يحرم رائحة الجنة. ومن آثاره السيئة أن المرائي كاذب على الله وكاذب على الناس، فيكذب على الله بأن يظهر العمل أنه له، بأن يظهر العمل أنه لله، ويكذب على الله بأن يجعل العمل في الباطن للناس، ويكذب على الناس بأن العمل في الظاهر لله، فجمع بين الكذبتين على الله وعلى رسوله، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وسيظهر الله له ذلك يوم القيامة كما في حديث الثلاثة الذين نبه عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أول ما يقضى فيهم ثلاثة: واحد يجاهد في سبيل الله فيقتل فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعمة الله فيعترف فيقول: ما جهادك؟ أو كما جاء بالحديث فيقول: قتلت في سبيلك في سبيلك، فيقول: كذبت، قاتلت ليقال إنك شجاع. هذه من آثار من رأى في الجهاد عليه على المرائي. كذلك من تعلم علما أو قرآنا فعلمه فإنه يؤتى به يوم القيامة فيعرف بالنعم الله، فيقول: ماذا عملت في علمك وتعلمك؟ فيقول: عملت به، علمت العلم وتعلمته في سبيلك أو ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت ليقال إنك عالم، تعلمت ليقال أنك عالم، ليقال إنك عالم. هذا من الآثار السيئة، نسأل الله السلام والعفو والعافية. الثالث: يرزقه الله المال فينفق في أوجه الخير، في صدقة، في بناء مساجد، في إصلاح طرقات، فيما ينفع المسلمين، لكنه يرائي بذلك فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعمة الله عليه في المال فيعترف. فإذا اعترف قال: ماذا عملت به؟ قال: أنفقته في سبيلك. فيقول الله: كذبت، بل أنفقته ليقال إنك جواد. فإذا تبين لنا أيها الإخوة تبين لنا هذه الآثار السيئة على المرائي ومن الرياء، فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لوجه الله، وسيأتيه ما يريده من الدنيا بسبب إخلاصه لربه سبحانه وتعالى. نعم. في شيء؟ فضيلة الشيخ، أثناء سوقكم للآيات الدالة على أن الرياء كبيرة من الكبائر، يبدو أن الأمر اختلط نوعا ما بعض الشيء. فكأنه دخل المرائي، كأنه دخل مع المنافقين في آية، وكأنه دخل أيضا مع الكفار أو مع المشركين في آية أخرى. فهل لك أن تتحدث عن النفاق والفرق بينه وبين الكفر والشرك والرياء؟ نعم، الفرق بينهم واضح، لأن النفاق إخفاء الكفر وإظهار الإسلام، اعتقاد يعتقد ذلك. أما المرائي ففي باطن الأمر ما اعتقد الكفر، فهو مسلم ومعتقد الإسلام وعمله عمل إسلام، لكن نيته في عمله شاركت النية لله. ولهذا نبهت في أثناء الحديث أنه لو اعتقد جواز ذلك لأدى إلى الكفر أو إلى النفاق. ولكن المرائي إذا أطلق عليه في الجملة، وهو الذي تحدثنا عنه، أنه لم يعتقد ذلك، لم يعتقد جوازه، فلهذا لا يصل إلى حد النفاق الاعتقادي ولا إلى حد الكفر. أما الكافر والمشرك فهو كافر في الظاهر والباطن، ولعله اتضح الفرق بين الكافر والمنافق والمرائي. والخلاصة أن المرائي لم يعتقد الكفر في الباطن، إنما قصد أن يمدحه الناس على عمله، والمنافق معتقد في الباطن وفي الظاهر، ظاهره ظاهر مسلم، والكافر كافر في الباطن والظاهر. هذا، ونسأل الله العفو والعافية من كل الصفات الثلاث، فنسأله سبحانه ونعوذ به كما استعاذ به رسوله من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، ونعوذ به من أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره من الذنب الذي لا نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. إخوتنا المستمعين الكرام، كانت هذه الحلقة عن كبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة الرياء، فتحدثنا في بدايتها عن معنى الرياء ومن ثم حكمه، وأيضا الأدلة، سقنا كثيرا من الأدلة الدالة على أن الرياء كبيرة من الكبائر، وتحدثنا أيضا عن آثار الرياء وانعكاساته في الدنيا، وختمنا اللقاء بتفريق بين الرياء وبين الكفر والنفاق والشرك. أملنا أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج لنتحدث عن كبيرة أخرى وهي كبيرة السحر. إلى تلك الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.